بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في اللقاء المنصرم أيها الإخوة، انتهينا من شروط الصلاة وشرعنا في صفتها، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتسوية الصف، أي ويسن تسوية الصف. والتسوية بمعنى التراص، أن يتراص المصلون بحيث يلزق المصلي منكبه بمنكب المصلي الذي بجانبه، ويكون كعبه أيضا محاذيا لكعب الذي بجانبه. وبهذا نعلم أن التسوية التي يظنها البعض غير مشروعة، حيث يظن بعض الإخوة أن التسوية هي بأطراف أصابع القدمين، وهذه غير مشروعة، لأن الناس تتفاوت أقدامهم ما بين قدم قصيرة وقدم طويلة، فلو جعلنا مناط التسوية هي أصابع القدمين لاختلف بناء الجسم داخل الصف، لأن الجسم منصب على الكعب، فمساواة المنكب بالمنكب تعني المحاذاة الصحيحة والتراص الصحيح، ومساواة الكعب بالكعب تعني المساواة الصحيحة، وكذلك العقب بالعقب. أما أطراف القدم بأطراف القدم، فيعني هذا أن يتقدم أناس وأن يتأخر آخرون، وهذا ليس بمحاذاة صحيحة. بل عند علماء المذهب كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الإمامة، أنه لو حاذى المصلي المأموم إمامه بهذه الطريقة أو قاربه بهذه الطريقة، وكان الإمام أطول قدما من المأموم، لكان المأموم متقدما على الإمام، ومن ثم تبطل صلاته عند علماء المذهب، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في حينه. فالمقصود أن التسوية تكون بما سبق بيانه. والدليل على أن التسوية مشروعة وأنها سنة الأحاديث الكثيرة التي جاءت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. وهذه من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، حيث يرى المصلين من وراء ظهره كما في حديث أنس في الصحيحين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: استووا، وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. يقول الراوي هو النعمان: فكان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. والمقصود من هذا والله أعلم هو شدة المقاربة، وأيضا يقصد به في أول الصلاة يحرص على هذا لا في كل جزء منها، فإنه من المعلوم أنه عند السجود يتعذر ذلك لاختلاف أطوال الجسم، فهذا طويل وهذا قصير، فلا يمكن أن يكون المنكب مع المنكب حذو القذة بالقذة، وكذلك لأن الإنسان إذا سجد قارب بين قدميه فسيكون هناك مسافة بينه وبين الذي بجانبه، لكن المقصود في أول الصلاة، ويحرص على المحاذاة والقرب قدر الطاقة والاستطاعة، سيأتي إن شاء الله. ومن أهل العلم من أوجب تسوية الصفوف للأحاديث التي قد جاءت في الوعيد لمن لم يسوي صفه قال لتسون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم، والرواية الأخرى بين وجوهكم. وهذه عقوبة، يعني أن يحصل بينكم من التنافر ما يحصل، هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا عن ذنب. فدل على أن عدم التسوية ذنب، وأن التسوية أمر واجب. ذكر بعض العلم أن التسوية سنة بالإجماع، لكن هذا لا يصح، نقل الإجماع على السنية دون الوجوب لا يصح. الوجوب ذهب إليه بعض أهل العلم، من اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فيريان أن تسوية الصفوف واجبة. هنا أيضا ملاحظة يا إخوة، تسوية الصفوف أيضا تعني أن تتقارب الصفوف، ليس فقط أن يسوي الرجل ما بينه وبين الذي بجانبه، أيضا أن يكون الصف الثاني قريبا من الصف الأول، والثالث قريبا من الثاني. هذا نوع من التراص ونوع من تسوية الصفوف، حتى إن بعض أهل العلم بالغ فقال لا يحل أن يبتعد صف عن آخر إلا بقدر 3 أذرع، يعني بقدر موضع السجود فقط، ولو زاد التباعد لم يروا ذلك اتصالا، رأوا ذلك نوعا من الانفصال. وهذا لا شك أنه نوع من المبالغة، لكن يفيدنا أن التراص من جهتين، من جهة المصلي مع الذي بجانبه، ومن جهة الصف مع الصف الذي يليه، وهكذا. أما ما جاء أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا ليس له طريق يصح، بل ليس له أصل. ويغنينا من ذلك عن ذلك الأحاديث الثابتة في وجوب تسوية الصفوف. مما جاء أيضا في تسوية الصفوف قوله عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، يعني بين الصفوف، وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل بين الصفوف كأنها الحذف، يعني صغار الماعز. هذا فيه الدلالة على تقارب الصفوف، وألا يكون الصف مبتعدا عن الذي بعده. جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام سدوا الخلل، قاربوا، حاذوا بين الأعناق، أو حاذوا بالأعناق الرواية الأصح، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل، سدوا الفرج إلى آخره. وبعضهم أوصل ذلك إلى 14 لفظا من الألفاظ النبوية. أما لفظة استقيموا نسمعها أحيانا من بعض الأئمة، فهذه لا يثبت لها طريق فيما أعلم، يعني لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة عند تسوية الصفوف استقيموا، وهذه اللفظة لا تصلح هنا، وإنما أقيموا صفوفكم نعم، أما استقيموا فالاستقامة في كل وقت وليست فقط في هذا الموطن، فلم تثبت هذه اللفظة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند تسوية الصفوف. قال رحمه الله ويقول الله أكبر. إذن إذا سوى الإمام صفوف المأمومين وتهيأوا للصلاة فإنه يشرع فيها قائلا الله أكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، ولقوله للمسيء في صلاته فكبر، يعني أمره بأن يستقبل القبلة ثم يكبر. قال رحمه الله الله أكبر، وهنا يا إخوة لا يصح إلا هذا اللفظ، فلا يصح الله الأجل أو الله الأعظم أو نحو ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الحنفية يصححون ما تقدم من الألفاظ، لكن لا دليل عليه، الألفاظ توقيفية، فلا يحل إلا الله أكبر. وإذا جعلها على سبيل الاستفهام لم تصح أيضا، لو قال الله أكبر فإنها لا تصح، لأنه لم يخبر حينئذ عن الله بأنه كبير، وإنما استفهم كأنه يسأل هل الله كبير. وكذلك لو قال الله أكبر فهنا أيضا لا يصح التكبير، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، وقد تقدم ذكر هذا في الأذان. مما يصح أيها الإخوة أن يقول الله وأكبر، لأن وأكبر هذه لغة عربية فصيحة، حيث يبدلون الألف واوا، لكن لا يصح الله وأكبر، لأنه انعطف بين الصفة والموصوف أو بين الخبر والمبتدأ، فلا يصح. لو قال الله وأكبر هنا لا يصح التكبير ولا بد أن يعيده، لكن لو قال الله وأكبر فلا بأس، لأن وأكبر معناه أكبر، هي لغة فصيحة عند بعض العرب. قال رحمه الله رافعا يديه، يعني لا بد أن يقول هذه اللفظة أثناء، أو يستحب أن يقول هذه اللفظة أثناء رفع اليدين. فهل هذه الصفة الوحيدة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صفة، إما أن يكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر، أو يكبر رافعا يديه. هذه ثلاث صيغ قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر الآن بعض الأدلة على ذلك. من ذلك أن يرفع يديه حذو منكبيه، يعني يكون الكفان حذو المنكبين، هذان المنكبان، ويكون الكفان حذو المنكبين، وهو يقول الله أكبر. جاء في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر إلى آخره، يرفع يديه حذو منكبيه. جاء أيضا في بعض الألفاظ حذو أذنيه، حذو أذنيه، فهل تكون صفتان؟ هل تكون الآن هاتان الصفتان صحيحتين، أو نقول أنه يرفع جاعلا أعلى يديه وهي الأصابع قريبا من فروع الأذنين وأسفل الكف قريبا من المنكبين هكذا في المنتصف بينهما؟ هذا قد قال به بعض المالكية. بعض المالكية يقول جمعا بين النصوص سيكون التكبير حينئذ بين فروع الأذنين وبين المنكبين هكذا في المنتصف، فهو يكون قد مر على الاثنين، على فروع الأذنين وعلى المنكبين. واستدلوا على ذلك بحديث قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه قد رواه وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه وإنها حذو فروع أذنيه، وهذا يدل على أنه في موطن واحد، نفس الموطن، حذو منكبيه وإنها حذو فروع أذنيه. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، بل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ابن عبد الجبار بن وائل، وهو وابنه لا يصح حديثهما، بل يضعف حديثهما فلا يثبت، وإلا لكان جمعا حسنا بين النصوص. وعلى هذا فتبقى صفات صحيحة، إما أن يكون قريبا من المنكبين أو يكون قريبا من فروع الأذنين، فله هذا وله ذاك. هل التكبير كما سبق يكون مع الرفع أو يكون قبله أو بعده؟ ثبت بذلك مجموعة من الصيغ. علماء المذهب ذكروا أن الرفع يكون مع التكبير، يعني الله أكبر يكون مع التكبير، فيكون معا منذ أن يشرع في الرفع وهو يكبر إلى أن يضع. والدليل على ذلك أيضا حديث وائل بن حجر، وسيتكرر معنا إخوة وائل بن حجر وعبد الله ابن سهل وجمع من الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقتطع من أحاديثهم الطويلة ما نحتاجه من الشواهد لكل مسألة. يقول هنا وائل بن حجر كان يرفع يديه مع التكبيرة، الله أكبر، يرفع يديه مع التكبيرة. وأيضا جاء أنه عليه الصلاة والسلام يرفع ثم يكبر، يعني يرفع ثم يكبر الله أكبر ثم يضع، إذن يكبر واليدان مرتفعتان ثم يحط ويضع اليدين بعد ذلك. إذن يرفع يديه إلى حذو أذنيه أو منكبيه ويقف قليلا يكبر الله أكبر ثم يضع بعد ذلك. ودل على هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، فرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، يشعر هذا بأنه عليه الصلاة والسلام كبر بعد أن وصلت يداه إلى المنكبين ثم بعد ذلك وضع يديه. أما الصفة الثالثة فهو أنه يكبر قبل أن يرفع، يعني الله أكبر ثم يرفع اليدين، وهذه الصفة قل من يذكرها من أهل العلم. الصفتان المتقدمتان التكبير مع الرفع، والرفع إلى حيال الأذنين إلى حذو الأذنين أو حيال المنكبين ثم يكبر ثم يضع، هاتان الصفتان مشهورتان. الصفة الأخيرة هذه قل من يذكرها من أهل العلم، وهو أن تكبر ثم ترفع. جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. فتعين لنا الآن ثلاث صور: الصورة الأولى الله أكبر معها، الصورة الثانية الله أكبر رفع إلى أن وصل إلى حيال الأذنين والمنكبين ثم كبر ثم وضع، الصورة الثالثة الله أكبر يكبر ثم يرفع بعد ذلك. والصفة الأخيرة هذه قل من يذكرها، بل بعض علماء المذهب ذكروا أن هذه الصورة الأخيرة لا يشرع فيها الرفع لأنه قد فات محله، يقول السنة فات محلها، يعني يقول لو كبرت من غير رفع الله أكبر فلا يشرع لك بعد ذلك أن ترفع لأن الرفع سنة وقد فات محله. لكن ما دام أن عندنا حديثا يثبت هذه الصيغة وأنها عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول بل سنة بقي محلها ولم يذهب. قال رحمه الله: مضمومة الأصابع. مضمومة الأصابع يعني هكذا، لا مفرقة الأصابع بل مضمومة الأصابع، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يكبر بكفين مضمومتي الأصابع. وأيضا قال: ممدودة حذو منكبيه كالسجود، وتكون ممدودة أي لا تكون مقبوضة، لا يكبر هكذا بل تكون ممدودة. فذكر الآن صفتين: أولا الضم، ثانيا المد هكذا. وهل يمكن أن يضم من غير مد ولا لا يمكن؟ يمكن، أقصد من ناحية الواقع لا من ناحية السنية، يمكن الإنسان أن يضم هكذا ويقبض، يكون قد ضم لكنه قبض. فالمؤلف ذكر سنتين: المد والضم. واضح يا إخوة؟ ما الدليل على الضم وما الدليل على المد؟ أما الدليل على الضم فقالوا لأن هذا هو وضع اليدين الطبيعي، يعني وضع اليدين أن تكون مضمومة لا أن تكون مفرقة هكذا، وقالوا يعني هذا وضعها المعتاد أو وضعها الطبيعي. وربما فهم من حديث كان إذا قام في الصلاة رفع يديه مدا، لكن هذا أظهر على الثاني وهو على أنها تمد، يعني عندنا سنتان الضم والمد. أما الضم فقالوا لأن هذا وضعها، لأن هذا هو وضعها المعتاد الطبيعي. وأما المد يعني أنها لا تقبض هكذا بل تمد، فلحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة رفع يديه مدا، لكن هذا الحديث من حديث يحيى ابن اليمان وهو ضعيف. من أهل العلم من يرى أن السنة أن يفرق بين أصابعه، وهذا مذهب الشافعية، قالوا تكبر هكذا مفرق بين الأصابع. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه نشرا، والنشر هو انتشار الأصابع يعني تفرقها، يعني تفرقها فيكبر هكذا. إذن الحنابلة يقولون يكبر هكذا، والشافعية يقولون يكبر هكذا. أما الحنفية فقالوا لا يتكلف أي حالة، الأمر في هذا على حسب ما يتيسر له، فلا يتكلف أن يفرق أصابعه عمدا ولا يتكلف أن يضمها ضما شديدا، بل يكبر على وضعها المعتاد هكذا، يعني على وضعها المعتاد. ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. إذن المد دليله حديث أبي هريرة المتقدم، والضم قالوا هذا وضعها المعتاد، هذا هو المذهب. والشافعية قالوا يفرق، والحنفية قالوا لا يتكلف الضم ولا النشر أو التفريق. قال رحمه الله: كالسجود، أي كما أنه إذا سجد وضع يديه على الأرض وهما مضمومتان ممدودتان، فكذلك إذا رفع يديه يرفعهما وهما ممدودتان مضمومتان، وسيأتي إن شاء الله ذلك عند ذكر السجود. ثم قال رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه. يسمع الإمام من خلفه، يعني هذا التكبير، يعني إذا كبر الإمام فإنه يسمع من خلفه هذا التكبير. ما الدليل على أن الإمام يسمع من وراه هذا التكبير؟ أدلة كثيرة جدا، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. كيف عرفوا أنه كبر؟ إلا إذا رفع صوته فسمعه المأمومون. وأيضا نص عليه الراوي عندما قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، حتى يسمع من خلفه. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الإمام يجهر بالتكبير وبالتسميع وبالسلام ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهنا أيضا في صحيح مسلم أن جابرا رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. هذا عندما ضعف صوته عليه الصلاة والسلام فاتخذ أبا بكر رضي الله عنه ليكون مبلغا عنه. بالمناسبة إخوة، قضية التبليغ التي تكون الآن في الجوامع الكبيرة وعندنا موجود في الحرمين الشريفين وفي بعض الدول، سمعتها في كثير من الجوامع الكبيرة، قضية التبليغ يقال إنها إن التبليغ يعني أن يجعل الإمام معه من يرفع صوته بعد تكبيره فيكبر بتكبيره بصوت مرتفع ليسمع الناس، هذا مشروع عند الحاجة، هذا مشروع عند الحاجة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما ضعف صوته جعل أبا بكر مبلغا عنه، فكان أبو بكر يكبر بتكبير النبي عليه الصلاة والسلام والناس يكبرون بتكبير أبي بكر وهكذا لتباعد الصفوف وضعف صوت الإمام. أما عند عدم الحاجة فإن القول بالبدعية هو الأقرب، إذا ما كان هناك حاجة أبدا، كأن يكون المسجد صغيرا أو يكون هناك سماعات تغني تماما عن وجود المبلغ، فحينئذ لا يشرع وجود المبلغ، لا يشرع وجود المبلغ. قال رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني أن الإمام يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير كما أنه يرفع صوته بالقراءة في غير الظهرين. ما معنى الظهرين؟ الظهر والعصر، إذن ما غيرهما؟ المغرب والعشاء والفجر. فكما أنه يرفع صوته بالقراءة في الفجر والمغرب والعشاء فكذلك يرفع صوته بالتكبير، وهذه كلها أمور مجمع عليها. قال: وغيره نفسه، أي ويسمع غير الإمام نفسه. من غير الإمام؟ نعم، المأموم والمنفرد، فيسمع المأموم نفسه ويسمع المنفرد نفسه، يعني لا بد أن يسمع المأموم نفسه، فلو حرك شفتيه دون خروج صوت فإن هذه القراءة لا تصح عند علماء المذهب، لا بد من خروج صوت من فم المأموم يسمع بذلك نفسه، وكذلك المنفرد لا بد أن يسمع نفسه بذلك، فإن لم ينطق بالحروف ولم يسمع نفسه فلا يصح، إلا إذا وجد عارض كأن يكون أخرس أو أصم لا يسمع، فحينئذ لا نقول ببطلان الصلاة لأنه لا يستطيع أن يسمع. وهنا قول آخر في المسألة، وهو أن الواجب هو تحريك الشفتين فحسب دون خروج صوت، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الواجب تحريك الشفتين واللسان دون أن ينطق بالصوت، يعني دون أن يكون لذلك التحريك صوت بين. قال رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه. الكوع أيها الإخوة هو طرف العظم الذي يلي الرسغ المحاذي للإبهام، المحاذي للإبهام، يعني أين هو؟ نعم، طيب أين الرسغ؟ نأخذ منكم واحدة واحدة. هذا الرسغ؟ طيب جميل، هذا الرسغ. طيب هذا الرسغ؟ طيب الشيخ يقول الكوع هذا ولا الكوع خلف الإبهام؟ نعم خلف الإبهام. إذن العظمة التي تكون خلف الإبهام هو ماذا؟ هو الكوع. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى يقبض كوع يسرى، ماذا سيقبض الآن؟ أين كوع اليسرى؟ سيكون خلف الإبهام مما يلي الرسغ، الرسغ ثم يلي الكوع، فهو يقبض هكذا. إذن سيقبض حينئذ الكوع، سيقبض الكوع. طيب قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. فعندنا الآن مجموعة من السنن. أولا قضية أن تكون اليد اليمنى على اليسرى، لأنه القبض باليمنى على اليسرى. اثنين أن هذا يعني اليد لما وضعت على اليد أين يكون محلها؟ تحت السرة عند علماء المذهب. وكذلك سيأتي معنا مجموعة من السنن في هذا. إذن قال رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. نبدأ الآن بقول المصنف ثم يقبض كوع يسراه، من أين أتى بهذا؟ ثم يقبض كوع يسراه أتى به من الصفات التي ذكرها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يستحب للمصلي أن يرسل يديه بعد تكبيرة الإحرام أو أن يضع ويقبض؟ يضع أو يقبض، الأول والثاني؟ الثاني، يضع أو يقبض، وهذا مذهب جماهير العلماء. خلافا للمالكية فإنهم رأوا أن الإرسال سنة، ومنهم من قال الإرسال سنة والقبض أو الوضع سنة أيضا. طيب ما الدليل على أن الوضع أو القبض هو السنة؟ عندنا مجموعة من الأحاديث، منها حديث سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأيضا حديث وائل وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، في الصلاة. إذن هذا فيه دلالة على قضية أن المقدم هو الوضع أو القبض لا الإرسال. من ذلك أيضا يقول وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. إذن عندنا سنة القبض وسنة الوضع، أما الإرسال في القيام الذي قبل الركوع فليس بسنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن يشرع لك أيها المصلي في القيام الذي قبل الركوع إما أن تقبض وإما أن تضع. ما الذي تقبضه وما الذي تضعه؟ القبض قد جاء باليمين على الشمال، يعني يمسك الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى هكذا، هذا قبض، يقبض عليها قبضا. والدليل حديث وائل المتقدم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائم من الصلاة يقبض بيمينه على شماله، يقبض بيمينه على شماله يعني بكفه اليمنى على كفه اليسرى، باطن الكف اليمنى يقبض بها على ظاهر الكف اليسرى، هذه سنة. الصفة الثانية هي قضية الوضع، يعني يضع يده اليمنى على الكف والرسغ والساعد، وضع يعني على شيء من الكف والرسغ والساعد، هذا الساعد بداية يعني بداية اليد بعد الرسغ، فهكذا يضع وضعا بهذه الطريقة، هذا وضع وليس قبضا، وليس قبضا. أيضا جاءت صفة أخرى أنه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جعلها على نعم على ساعده، سنتم على ساعده. صار عندنا الآن قبض ووضع، صار عندنا قبض ووضع. أما الإرسال فالأحاديث التي جاءت فيه ليست صحيحة، يعني أنه يصلي مرسلا يديه هكذا قبل الركوع، أما بعد الركوع فسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. بقي معنا مسألة أين يضع يده الآن، وضع أو قبض؟ وضع يده اليمنى على الكف والرسغ والساعد، أو قبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى أو على الساعد. طيب أين يضع اليدين؟ هل على الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو بين السرة والصدر؟ كل ذلك أقوال قد جاءت عن أهل العلم، بل بعضهم قال الأحاديث في ذلك يعارض بعضها بعضا، فقال أي موضع وضع يديه عليه صح وشرع، لأن الأدلة في ذلك ظاهرا متعارضة. وبعض العلم قال بل الأقرب أن يضعهما على الصدر، وهذا هو المفتى به عندنا. وأما علماء المذهب فقالوا الأفضل أن يضع يديه على تحت السرة، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. لكن النووي رحمه الله يقول واتفقوا على ضعف هذا الحديث، ذكر كلاما يفيد بأن العلماء متفقون على ضعف الحديث الذي ذكره علي من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. ففيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك الحديث فلا يقبل حديثه، فيكون هذا الإسناد ضعيفا جدا فلا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أهل العلم يقول بين السرة، يعني فوق السرة وتحت الصدر، يعني فوق السرة وتحت الصدر، فيكون حينئذ على البطن، يكون حينئذ على البطن. واستدلوا على هذا بما جاء عن وائل بن حجر أيضا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وفهموا من هذا على صدره يعني أنه تحت صدره، لكن هذا في الواقع هذا فهم غير صحيح، فهو صرح بأنه على صدره، فكيف يجعلونه تحت صدره وفوق سرته؟ ومنهم من قال لأن اليدين يعني يكون هكذا حالهما فلا يتكلف ضد حالهما، لو أنك جعلت يديك إلى آخر منتهى المرفق، يعني امتداد المرفق، لو جعلت المرفق متعامدا مع بقية اليد فأين ستكون كفاك؟ جربوا معي هكذا، أين ستكون كفاك لو لم تتكلف إبعاد الساعد عن الكتف، اجعلها متعامدة، هل سيكون على الصدر ولا فوق السرة؟ فوق السرة وتحت الصدر. فمن أهل العلم حتى من المعاصرين من يقول هذه هي السنة لأنها توافق خلقة البدن، لكن لو رفعت إلى الصدر كان في هذا مشقة وخالفت الآن خلقة البدن، لكن لو جعلت هكذا لكان موافقا لخلقة البدن. وحملوا أحاديث وائل وغيره من قوله على صدره يعني أسفل صدره يعني البطن، لكن هذا فيه تكلف في الواقع، فيه تكلف، لأنه لو تعذر حمل الحديث على الصدر لقلنا بهذا، لكن لا يتعذر، لماذا لا نقول الحديث على ظاهره؟ ووائل بن حجر عربي يعرف الألفاظ وقد قال على صدره، فهو يقصد ماذا على صدره؟ يقصد على صدره يعني على صدره، لماذا نقول على صدره يعني على بطنه؟ نعم يعني هذا من التأويلات، يعني صدر الرجل قالوا ما يتصدر به فيدخل في ذلك بطنه، لكن الظاهر والله أعلم واختيار شيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله الجميع أن الصدر هو الصدر، فيسن أن يضع يديه على صدره. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لكن من جعل يديه تحت سرته فنقول هذا على المذهب، واستدلوا بحديث علي لكن لا يصح لأن فيه الواسطي. ومن جعل يديه على بطنه فوق السرة وتحت الصدر فهذا مذهب الشافعية، وكثير من الشافعية ذكروا ذلك بناء على ما تقدم من الأدلة، لكن الأقرب والله أعلم هو أن تجعل على الصدر، فهذا هو الظاهر من سنته عليه الصلاة والسلام. أما من يقول بأنها على النحر أخذا بالآية صل لربك وانحر، فهذا لا أعرف عالما قال به، وإنما هو فهم من العوام، صل لربك وانحر أي اجعل يديك على نحرك، لكن هذا غير صحيح، أو على قلبه كما يذكر البعض، هذا كله لا دليل عليه. نعم بعضهم ذكر أنه يكون قريبا يعني من النحر بين الثندؤتين يعني الثديين، لكن يقال للرجل ثندوة أو ثندؤة ويقال للمرأة ثدي من باب التفريق، فقالوا بعضهم بين الثديين، يعني لا على كل حال بين الثديين هو ملحق بماذا؟ بالصدر، هو ملحق بالصدر. قال رحمه الله وينظر مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، يعني يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. وورد في هذا بعض الآثار، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة كما تقول عائشة فما فارق بصره موضع سجوده، صلى في الكعبة فما فارق بصره موضع سجوده، والحديث صحيح الحاكم والألباني وغيرهما. من ذلك أيضا أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن البيهقي عن سليمان الخولاني عن أبي قلابة قال حدثني عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه وركوعه بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه كان متبعا شديد الاتباع للسنة. فهؤلاء العشرة ذكروا أن صلاة عمر بن عبد العزيز كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سليمان هذا الراوي فرمقت عمر في صلاته، ما دام أن صلاة عمر بن عبد العزيز توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عشرة من الصحابة، إذن ما موقف التابعين؟ أن يتابعوا من الآن؟ عمر بن عبد العزيز. قال فرمقت صلاته فكان ينظر إلى موضع سجوده، فكان ينظر إلى موضع سجوده. لكن الحديث هذا فيه ضعف لأن في أحد الرواة اسمه صدقة هو ضعيف. وعلى كل حال تبقى هذه المسألة محل الاجتهاد عند أهل العلم، ولا شك أن النظر إلى موضع السجود أكثر خشوعا، أكثر خشوعا، خاصة إذا استصحبنا حديث عائشة الذي هو عند الحاكم وصححه وكذلك صححه الألباني وغيره من أهل العلم. والحديث فيه مقال في الواقع، لكن ما دام أنه ليس عندنا نص صحيح أصح منه فلا أقل من أن يعني نستند عليه ونستشهد به. فنقول إذن لعل الأقرب أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته لثبوت النص في ذلك كما سيأتي معنا. من أهل العلم من ذكر ذلك في كتب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة حتى نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. وربما وطبعا هذا أيضا فيه ما فيه، وربما يؤخذ من نهي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء أن يكون موضع البصر هو الأرض، لأنه ينافي، لأن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع. إذا ما الذي يوافق الخشوع؟ ووضعهم إلى الأرض. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة إذا كان قريبا من الكعبة يمكن أن يراها أن ينظر إليها، ذكر هذا الشافعي رحمه الله، واستدلوا بالآية وهي قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأنت إذا كنت عند الكعبة تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا كنت بعيدا عنها نظرت إلى موضع سجودك، جمعا بين هذه النصوص. لكن هذا إذا لم يكن في نظرك إلى الكعبة إشغال، لأنك ستنشغل بالطائفين والطائفات ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك إنشغال فله حظ من النظر، في الواقع النظر إلى الكعبة له حظ من النظر. حتى لو ثبت حديث عائشة نقول حديث عائشة داخل الكعبة فنظر إلى موضع سجوده، لكن خارج الكعبة سينظر إلى جدارها، والله أعلم، الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله عن كل نقص. اللهم أصلها يا الله، وحصل تقديم وتأخير، أصلها يا الله، فلما حذفت الياء صارت الله، فحتى يدل على الياء أضيفت الميم بعد لفظ الجلالة فصارت اللهم، يعني يا الله أصلها يا الله. إذن أنزهك يا الله عن كل نقص، يعني من النقص مماثلة المخلوقين، فأنا أنزهك عن مماثلة المخلوقين، وأنزهك عن صفات النقص، وأنزهك عن النقص في صفات الكمال، أي أن صفاتك كاملة لا نقص فيها، وأنزهك أن تشابه أحدا من المخلوقين، وأنزهك عن صفات النقص. هذه الثلاث الأشياء تدخل في هذا اللفظ. ثم قال وبحمدك، وبحمدك يعني أنزهك تنزيها مقرونا بحمدك. والحمد هو وصف المحمود كما تقدم معنا بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وتبارك اسمك، تبارك اسمك يعني تعاظم اسمك وتقدس اسمك وكمل اسمك. وتعالى جدك، الجد هو العظمة، يعني ارتفعت عظمتك وجلت فوق كل عظمة، وجل فوق كل عظمة. ثم قال ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المعبود بحق سبحانك وتعاليت. وهذا اللفظ أيها الإخوة هو ما يسمى بماذا؟ بدعاء الاستفتاح. هل هو من قول عمر أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل بهذا وقيل بذاك، وهو ثابت عن عمر ولا إشكال، ولكن هل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء عند الترمذي وغيره من حديث عائشة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. وبعضهم قال بل هو موقوف على عمر لحديث أبي سعيد الخدري أن عمر كان يستفتح فيقول ثم ذكر الحديث. وقد يقال إن أصله من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر رضي الله عنه لما كان يعلمه للناس ويذكره كثيرا نسبه الناس إليه. مثل ماذا يا إخوة؟ شيء شبيه بهذا، مثل توقيت ذات عرق. فمن أهل العلم قال إن الذي وقته هو عمر كما ثبت، ومنهم من قال بل وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراوي هناك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وعمر لم يكن يعلم. ثم بعد ذلك لما سأله أهل العراق أن يوقت لهم ميقاتا فوقت لهم ذات عرق، ثم علم بعد ذلك أنه وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يبعد عن عمر لأنه الملهم رضي الله عنه وأرضاه. الخلاصة أن هذا الذكر ثابت، دعاء استفتاح، سواء عن عمر أو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا هو الذكر الوحيد من أدعية الاستفتاح؟ لا. فلماذا إذن الحنابلة يذكرون هذا ولم يذكروا الأحاديث الأخرى التي ثبتت ثبوتا يقينيا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ طيب جميل، قالوا أن هذا فيه تنزيه، هذا فيه تنزيه أكثر من بقية الأحاديث الأخرى. جميل، تفضل. نعم أحسنت، أيضا جمع المحامد، المحامد والتنزيه لله عز وجل، فهو ذكر جامع شامل كامل. فكان يعني فرأى أحمد أن يجعله. بعضهم قال ولأن عمر كان يعلمه للناس، حتى إن عمر كان يجهر به كما هو معلوم، يجهر به تعليما للناس. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه قد يعني أثر فيه هذا الدعاء فكان يعلمه للناس، فاختاره أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل اختار هذا لأن عمر كان يعلمه للناس. وإلا فهناك أدعية كثيرة كما هو معلوم. طيب هل نجهر بالاستفتاح أو نسر؟ دعاء الاستفتاح نجهر به، نقول للإمام اجهر به ونقول للمأموم اجهر به، أو يسرون به؟ يسرون به. جميل، ما الدليل على الإصرار؟ ما الدليل على أنهم يسرون به؟ نعم لا. جميل، لكن هذا الحديث ليس في في في هذا الدعاء بالذات، هو في حديث آخر. تفضل. حديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما سكوتك بين تكبيرك وقراءتك، يعني رآه يسكت هليها. فهذا دليل على أنه يذكر الدعاء ماذا؟ سرا، يعني يذكر الدعاء سرا. طيب عمر رضي الله عنه كان يجهر به، فما قولكم؟ للتعليم. فعلى هذا لا حرج أن يجهر الإمام ببعض ما يسر للتعليم، لا حرج بذلك، خاصة إخوة في صلاة الجنازة قد تصلي في موضع يغلب على ظنك أن أكثر الموجودين لا يحسنون صلاة الجنازة، قد تسافر إلى بعض الأماكن ويغلب على الظن أنهم لا يحسنون، ما الذي يقرؤونه بين التكبيرات؟ فحينئذ لا بأس أن تجهر بما ستقول، أو تعلمهم قبل الصلاة. إما تعلمهم قبل الصلاة وإما أن تجهر كفعل عمر، ولا حرج عليك، لأن عمر أقر من قبل الصحابة ولم ينكر عليه. قال رحمه الله: ثم يستعيذ. إذا الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح. والاستعاذة يا إخوة لها صور كثيرة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما هذا هو تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ودليل ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإما أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه الثلاثة. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد في السنن. فأنت تنوع بينها، وهذه قاعدة جليلة فضلاء في قضية في الصلاة، أن المؤمن ينوع بين هذه الألفاظ. أدعية الاستفتاح كثيرة، نوع. الاستعاذات كثيرة، نوع. وهكذا ما يقرأ بعد الفاتحة، نوع. وكذلك الأذكار تكون في الركوع في السجود ونحوهما. هذا التنويع أولا يخرجك من المال من الرتابة التي ربما أفقدتك الخشوع، ثانيا أحييت بذلك السنة، فإن هذا التنويع يجعلك محيا للسنة. وأكثر ما يثبت العلم هو التطبيق، إذا طبقت ثبت عندك العلم. أيضا يقال إن هذا التنويع فيه زيادة أجر، فيه زيادة أجر، ليس كمن يذكر نوعا واحدا فحسب، خاصة إذا كانت الألفاظ أكثر، مثل قوله تعالى: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فهنا إذا كنت تحسن قراءة نافع فتقرأ الفاتحة بها، وتحسن قراءة عاصم براويه وتقرأ الفاتحة بها، فهنا فيها إحياء للسنة، وفيها أيضا زيادة أجر بزيادة الأحرف، كما في قراءة عاصم مالك يوم الدين. لا الجمع بين القراءات لا يسوغ. هل القراءات يقولون إنما يقرأ كل مصل حسب القراءة التي يتقنها، لكن إذا كان يتقن أكثر من قراءة في كل صلاة يقرأ بقراءة إن رغب مستقلة، وهل يقرأ به كل ركعة بقراءة؟ قال بهذا بعضهم، لكن هذا يعني إذا كان مما يشوش على الناس فنقول لا، بل يقرأ بقراءة واحدة في الصلاة كلها. على كل حال هذا له موطن آخر. ما الفرق بين الهمز والنفخ والنفث؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما الهمز، من همزه يعني من مس الجن، من مس الجن. وأما النفخ فهذا واضح، النفخ هو الكبر، لأن الشيطان إذا نفخ الإنسان يعني جعله متكبرا. أما النفث فهو الشعر القبيح، فهو الشعر القبيح. فيستعيذ بالله من هذه الثلاثة. هل الاستعاذة واجبة أم سنة؟ ما رأيكم؟ الاستعاذة واجبة أم سنة؟ نرجع إلى كلام المؤلف. المؤلف الآن بيّن أنها سنة أو واجب، ولا أطلق؟ لأنه قال: وينظر مسجده. وقال في أول الأمر يسن، لكن هذه السنية لا تستمر معنا، لأن قوله الله أكبر ليست سنة، فيصبح أنه حينئذ ذكر ذلك مجرد ذكر. لكن جمهور العلماء على أن الاستعاذة سنة، وهذا هو مذهب أحمد، أن الاستعاذة سنة. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة لقوله تعالى: فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. تتوقعون هذا مذهب من؟ من المذاهب الظاهرية. أحسنتم، أن الظاهرية يأخذون بظواهر النصوص ويجرون الأوامر كلها على الوجوب، وكذلك النواهي كلها على التحريم. وإن كان هذا هو الأصل كما هو معلوم، لكن الجمهور عندهم قرائن تخرج الوجوب، تخرج الأوامر عن الوجوب وتخرج النواهي عن التحريم. أما الظاهرية فإنهم يعني يلغون أكثر هذه القرائن ويبقون الدلالة على ما هي عليه. هل نستعيذ في كل الركعات أو في الركعة الأولى فقط؟ ما رأيكم يا إخوة؟ المذهب في الركعة الأولى، قول الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، هذا هو المشروع، والمشهور عند الحنابلة. ودليلهم قضية السكتة. حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يكن يسكت، أو قال ولم يسكت، كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قوله لم يسكت يعني لم يكن يسكت كما كان يسكت في الركعة الأولى، والركعة الأولى إذا سكت فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. هذا يا إخوة هو التوجيه الصحيح، وعلى هذا هل يعارض أن يستعيذ في كل ركعة؟ لا يعارض. أما الحنابلة ففهموا من قوله ولم يسكت أي ولم يسكت للاستعاذة، ومن ثم قالوا الاستعاذة تشرع فقط في الركعة الأولى وما عداها لا يستعيذ. لكن يظهر الله أعلم أن قوله ولم يسكت يعني ولم يكن يسكت لدعاء الاستفتاح كما كان يسكت له في الركعة الأولى، لأن الاستعاذة أمرها يسير وتذكر في وقت يسير جدا، فلا يشعر من يصلي خلف هذا الإمام أنه سكت، لا يشعر أنه سكت، فهو سيذكرها على عجل. فلعل هذا هو الأقرب، ومذهب الشافعية أنه يستعيذ في كل ركعة. قال رحمه الله ثم يبسمل سرا. يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، يعني لا يجهر بهذه البسملة كجهره بالفاتحة. ولهذا قال ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. هذه مسألة مهمة جدا، هل البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ وهذه محل نزاع طويل بين أهل العلم. الجمهور على أنها ليست من الفاتحة، واستدلوا بأدلة، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. فقولوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يدل على أنهم لم يكونوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن إخوة هذا قد وجه المصحف على المذهب الشافعي، سيأتي إن شاء الله، هذا قد وجه. فماذا قالوا؟ قالوا لم يكن يفتتحون صليت خلف أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إلى أن قال فلم يكن، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قالوا يعني يفتتحون بسورة الفاتحة التي منها البسملة. هذا توجيه الشافعية لهذا الحديث. عرفتم كيف دقة العلماء؟ يعني فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قال كأنه قال فكانوا يفتتحون بالفاتحة لأن اسمها الحمد لله رب العالمين، ولم ينفي البسملة. المشكلة أن هذا معارض بحديث آخر، فلم يكونوا يفتتحون أو فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والشافعي وجهوا هذا، قالوا نعم ما جهر بها لكنه أسر، وعدم الجهر لا يخرجها من الفاتحة. لكن في الواقع إخوة هذا يبعد أن تكون من الفاتحة ولا يجهر بها كالفاتحة. يعني لماذا يفرق بين البسملة وبين بقية آيات الفاتحة ما دامت من الفاتحة؟ ومما دل على قوة رأي الجمهور وأن البسملة ليست من الفاتحة الحديث القدسي في الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي الحديث. فلم يقل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن الفاتحة ليست على أن البسملة ليست من الفاتحة. هي نعم بعض آية النمل باتفاق العلماء، وهي نزلت لافتتاح السور كما هو رأي ابن عباس وهو الصواب، أن البسملة الموجودة في القرآن كلها من القرآن لكنها ليست من السور، هي جاءت من الفصل بين السور، فكانوا يعرفون انقطاع السورة بإتيان البسملة بعدها، أي أنها انقطعت السورة السابقة وافتتحت السورة اللاحقة وهكذا. ولعل هذا هو الأقرب. وهذه المسألة طبعا طويلة الأذناب وفيها أدلة كثيرة وألفت فيها المؤلفات، بل بعضهم بالغ فكفر من أخرجها عن الفاتحة، وحصل هناك نزاعات طويلة بين أهل العلم. لكن المسألة ليست لهذا الحد، لأن الذين قالوا ليست من الفاتحة ما خرجوا عن القرآن، قالوا البسملة من القرآن لكنها ليست من الفاتحة فقط، فهي نزلت قبل الفاتحة، يعني نزلت مقدمة للفاتحة لكن ليست منها. بلى هي من كلام الله لكن ليست سورة، ليست تابعة لسورة من السور إلا بعض آيات في النمل. نعم صحيح حسن. الشوكاني لما أطال في المسألة وذكر الأحاديث فعلا قال هذا ما تحر في العقول. فعلى كل حال الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، المسألة طويلة وألفت فيها كما أسلفت مؤلفات، لا يسعنا أن نذكر الأدلة بطولها ومناقش أهل العلم لها. لكن أقوى الأدلة على أنها ليست من المسمنة ما ذكرت سابقا من الحديث القدسي، قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبده نصفين. أما ما سأل عنه الشيخ وهو أنها موجودة في المصاحف، فنقول المصاحف طبعت على مذهب الشافعية من حيث البسملة هل هي من الفاتحة أو لا. الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة، فلذلك طبعت المصاحف على رأيهم، فالأمر في هذا واسع. بقي عندنا إشكال أعرف ما يدور في يعني ما يدور من أسئلة، إذا انتهيت أتقبل منها. الله جل وعلا قال آتيناك سبعا من المثاني، والفاتحة آياتها سبع، فإذا أخرجنا البسملة بقيت ست آيات فقط، فكيف تقول إن البسملة ليست من الفاتحة؟ هذا ربما يسأل عنه البعض. فالجواب يسير، هو أن نقول إذا لم تكن البسملة من الفاتحة فالآية الأخيرة التي قد أثبتت عندنا هي السابعة في المصاحف تقسم إلى قسمين، فتكون على مذهب الجمهور هكذا: الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين ثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هل هذا النسق هو الأقرب أو أن نقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم هي الأولى، هذا مذهب الشافعية، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. أيها أكثر تناسقا، رأي الجمهور ولا الشافعية؟ ها أحسنت. لا يلزم هذا، لا يلزم الآن. بعض صور القرآن يعني تكون الآيات تنتهي بنسق معين من ناحية الحروف، عندك مثلا في الحجر يعني تنتهي كلها أو أغلبها على نسق معين، لكن بعض آياتها يختلف فلا يلزم. فعلى كل حال أقول الأمر في هذا واسع. حتى الذين قالوا ليست من الفاتحة قالوا فإنه يعني يسر بها كما هو عندكم الآن، يعني قال يذكرها لكن سرا. وبعض العلم قال يشرع أن يجهر أحيانا بها وأحيانا يسر، وهذا رأي ابن القيم. ابن القيم جمع النصوص كلها ثم قال الأولى أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فيجهر أحيانا ويسر أحيانا بالبسملة. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، وإذا كنت عند قوم من الشافعية فالأولى أن تجهر كما فعلنا، إذا كنت في قوم من الشافعية فحتى لا يختلط ذلك على العوام فتجهر وتقنت في صلاة الفجر حتى ولو كنت إماما، وإن كنت مأموما فتؤمن معه وهكذا حتى لا يحصل هناك تشويش، لأن الأدلة تحتمل هذا وهو من كلام الله، لا إشكال أن البسملة من كلام الله، ولكن الخلاف هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة فقط. والصواب الله أعلم أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها نزلت من كلام الله للفصل بين السور، ومن ذلك أنها نزلت في مقدمة أو نزلت قبل سورة تتلى قبل سورة الفاتحة. وطبعا الثمرة ظاهرة، ثمرة الخلاف ظاهرة عند الشافعية، لو ما قرأت البسملة وبدأت بالحمد لله مباشرة فصار باطلة، خاصة أنهم يلزمون الإمامة والمأمومة والمنفردة بسورة الفاتحة في كل ركعة، وهذا من مفرداتهم رحمهم الله رحمة واسعة، وهذا الذي يختاره جمع كبير من علمائنا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في حينه. طيب، مما يدل على أن البسملة تشرع أن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم تكن منها، ما جاء في صحيح مسلم أنه لما نزلت سورة الكوثر إن أعطيك الكوثر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. فهذا دليل على أن البسملة نزلت للفصل بين السور، يعني يشرع لك أن تقرأها قبل كل سورة ومنها الفاتحة. وجاء عند أبي داود أن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين السور إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم آية، من في القرآن، لكنها ليست داخل السور إلا بعض آية من سورة النمل، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، وهذا أمر مجمع عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بالفاتحة كما جاء من حديث أنس، فلا بد أن يقرأها. وسيأتي إن شاء الله الكلام في وجوبها، هل تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، أو على المنفرد والإمام دون المأموم، سيأتي إن شاء الله في حينه. لكن هنا مسألة، وهو أن من لم يحسن الفاتحة فماذا يصنع، ماذا يصنع من لم يحسن الفاتحة؟ والأصل أنه لا بد من قراءتها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن أهل العلم من قال: إذا كان يحسن منها شيئا فيأتي به، يعني يحسن منها مثلا ثلاث آيات آيتين فيأتي به، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. منهم من قال: بل لا بد أن يكون مجموع ما يقرأ سبع آيات، فإذا كان يحسن بعضها كرر ذلك البعض حتى يبلغ سبع آيات. مثلا يحسن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا حتى تبلغ سبع آيات. فإذا لم يحسن شيئا من الفاتحة أبدا فماذا يصنع؟ فحينئذ يستعيض عنها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما جاء في الحديث. جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وإلا فاحمد الله. وجاء في حديث آخر أنه ذكر التحميد وغيره من الأذكار. لو قال إنسان: أنا أسلمت قبل خروج الوقت بدقائق وما أمكنني أن أتعلم شيئا من ما أحفظ الفاتحة، ولن أحفظها في هذه الدقائق اليسيرة، فنقول يقف بقدرها، يعني يكبر الله أكبر ويقف صامتا بقدرها. إذا لم يحسن سبحان الله والحمد لله كأن يكون أعجميا مثلا، لكن لو أحسن سبحان الله والحمد لله ولله الله أكبر حتى تكون سبع جمل ألزمناه بذلك. صار عندنا درجات: الدرجة الأولى أن يحفظ الفاتحة لا بد أن يأتي بها، هذا إذا كان إماما أو منفردا، والمأموم حل خلاف. ثانيا: لا يحسن إلا بعضها، فقيل يأتي ببعضها ويكتفي، وقيل بل يكررها حتى يبلغ مجموعها سبع آيات. الأمر الثالث: لا يحسن شيئا من الفاتحة لكن يحسن شيئا من القرآن فيأتي بهذا القرآن، مثلا يعرف قول والله أحد أو نحو ذلك، ويكرر ما يحفظ حتى يبلغ سبع آيات. وهل يلزم أن تكون السبع الآيات بعد أحرف الفاتحة أو يجوز أن تكون أقل؟ لو قال: أنا أحفظ الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك ونحن نشأنك والأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك ونحن نشأنك والأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، هذه سبع آيات، لكن هل هي بعد الفاتحة أو أقل؟ أقل، فهل يجزئ؟ محل خلاف. والأحوط أن يأتي بآيات يكون عد حروفها كحروف الفاتحة فأكثر، وهذا يجعله يعد حروف الفاتحة مراعين التشديد، فالحرف المشدد بحرفين، فالحرف المشدد بحرفين. إذن الآن الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: لا يحسن شيئا من القرآن، فماذا يفعل؟ يحمد ويسبح ويكبر ويهلل سبع جمل، والأولى أن يكرر ذلك حتى يبلغ بحروف الفاتحة. هل يقال مثل هذا في الذكر؟ ربما يقال بهذا، لكن الذي ذكره العلماء هو في القرآن، لأنه قرآن كقرآن، فقالوا يكون الحروف كالفاتحة فأكثر، لكن هنا قالوا يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل بقدر سبع جمل. بقي معنا الحالة الخامسة والأخيرة: إذا لم يكن يعرف شيئا من ذلك، لا الفاتحة ولا شيئا منها ولا من القرآن شيئا ولا التسبيح والتحميد وغيره، فماذا يصنع؟ يقف بقدرها، يعني يكبر ويقف بقدرها حتى يكون قد على الأقل سكت بقدرها. ومن أهل العلم يقول: بل يسقط عنه ذلك، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يستطيع أن يأتي بالفاتحة، خلاص تسقط عنه ولا يحتاج أن يصمت بقدرها. هذا كله إخوة يدلنا على عناية أهل العلم بسورة الفاتحة. من أدلة ما مضى جاء عند أبي داود من حديث ابن أبي أوفى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، يعني في أي شيء يجزئه؟ في الصلاة، ما يزيل منه في الصلاة، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا نص في المسألة، إذا ثبت هذا الحديث كان نصا في المسألة. طيب، قال رحمه الله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهر. هذه جملة من المسائل حكمها واحد، أنه لو قطع هذه السورة المباركة سورة الفاتحة بأي قاطع من هذه أو ترك منها شيئا تشديدا أو حرفا أو ترتيبا فإن فاتحته حينئذ لا تصح. قوله فإن قطعها بذكر كأن يقرأ شيئا من الفاتحة ثم يدخل ذكرا بينها، فيقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان الله والحمد لله ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، فهذا يقطع الفاتحة فلا تصح. أو سكوت غير مشروعين وطال، إذن أن يكون ذكرا طويلا غير ذكرا غير مشروع وطويلا، أو يكون سكوتا غير مشروع وطويلا أيضا. فإذا كان ذكرا طويلا غير مشروع أو سكوتا طويلا غير مشروع فإن حكم الفاتحة ينقطع ونلزمه بأن يستأنفها يعيدها من جديد. هل مثله إذا أخطأ في الفاتحة ففتح عليه؟ لو أخطأ في سورة الفاتحة ثم فتحنا عليه هل يلزمه أن يعيدها من أولها؟ قال بهذا بعض أهل العلم وجعله خاصة في الفاتحة بخلاف بقية السور، لكن هذا يا إخوة لا دليل عليه فيما أعلم. وعلى هذا فلو فتح عليه في الفاتحة فإنه يأتي بما فتح عليه فيه ويكمل السورة، ولا يقال هنا هذا ذكر مشروع لكنه طال مثلا، بل هو في مصلحة الصلاة. قال أو ترك منها تشديدة، هذا يسأل عن الفاتحة، سيأتي إن شاء الله معناه في المنفرد والمأموم، تأتي بالتفصيل إن شاء الله. الآن أو ترك منها تشديدة، لماذا ترك التشديد يبطل الصلاة؟ قالوا لأن التشديد بمنزلة الحرف، فقوله تعالى ربي العالمين أصلها ربي، يعني الباء المشدد باءان، باء ساكن وباء محرك متحرك، أو باء ساكنة وباء متحركة. وهكذا قل أيضا في مثل هذا في الضالين، وكل حرف مشدد الصراط، فكل حرف مشدد هو حرفان. فمن قال اهدنا الصراط المستقيم دون أن يشدد الصاد، أو ولا ضالين دون أن يشدد الضاء، أو رب العالمين كسرها دون تشديد، فهو في الواقع لم يأتي بالحرف الثاني، ومن ثم تبطل صلاته لأنه ترك حرفا الحرف الثاني من حرفي التشديد. قال رحمه الله أو حرفا يعني حرفا مجمعا عليه. أما إذا ترك حرفا في قراءة لكنها القراءة الأخرى لا تأتي بهذا الحرف فهنا الصلاة صحيحة، مثل ملك يوم الدين عند نافع، فهذه قراءة سبعية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لو تركها فهذا يعني هنا ترك حرف الألف، ما قال مالكي قال ملكي، فهذا الحرف تركه لا يضر، بل هو سنة متبعة. قال رحمه الله أو ترتيبا، وهذا ظاهر بين، يعني لو أنه قدم وأخر فقال مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تنكيس، والتنكيس في السور لا يحل، فكيف في الفاتحة؟ ومن نكس فإن الفاتحة لا تصح، ومن ثم إذا كان منفردا أو إماما فصلاته باطلة، وإذا كان مأموما على الخلاف. ثم قال رحمه الله لزم غير مأموم إعادتها. قوله لزم غير مأموم يعني لزم من، نعم أحسنتم، يعني يلزم المنفرد والإمام. معنى هذا أن المؤلف لا يرى أن الفاتحة تلزم المأموم، فالإمام تكفي قراءته عن قراءة المأموم، وهذا سيأتي بيانه فيما بعد، لا نستعجل الآن المسألة طويلة. لكن جمهور العلماء على أن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. قال: لزم غير مأموم إعادتها. ويجهر الكل بآمين. الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه يشرع لهم أن يجهروا بآمين. وآمين إخوة لها لفظتان، إما بالمد أو القصر، يعني أمين أو آمين. آمين اللفظ المشهور عندنا، أو أمين، وكلها صحيحة. والمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. لكن من الأخطاء المشهورة تشديد الميم فيقول آمين، فيقول آمين، وهنا لا تصح. بل لو قالها قصدا عالما بحكمها بطلت صلاته، لأنه كلام داخل الصلاة ليس منها، هذا من كلام الأدبيين ليس منها. لا، وإن كان أصله في القرآن، آمين أصلها في القرآن في المائدة يعني قاصدين، لكن موضعها هنا غير صحيح. من أهل العلم من يبطل الصلاة بها لو قال آمين، يقول أنها لفظة خارجة عن الصلاة وليست منها. فعلى كل حال، إما أن يقول آمين وإما أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. ما الدليل على أنها سنة وليست واجبة؟ وما الدليل على الجهر بها؟ أما على أنها سنة وليست واجبة فأحاديث كثيرة جدا في ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والحديث الآخر: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنما الموافقة تأمين وتأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما قضية الجهر فهذه ظاهرة من النصوص المتقدمة، فإذا أمن أي أن المأمومين سيسمعون تأمين إمامهم، فإذا أمن فأمن، إذا سيسمعون تأمين إمامهم. وأيضا جاءت الألفاظ الصريحة في ذلك، جاء مثلا عند أبي داود: ورفع صوته، يعني بآمين. جاء أيضا عند ابن ماجه أن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتج بها، يعني بآمين. وكذلك جاء في الرواية الأخرى: يمد بها صوته، يمد بها صوته، يعني يمد صوته بآمين. هنا من المسائل إخوة، هل يقول آمين بعد ولا الضالين أو بعد آمين؟ أنت أيها المأموم متى تقول آمين؟ هل إذا قال الإمام آمين تقول أنت بعد ذلك آمين، أو إذا قال الإمام ولا الضالين تقول أنت آمين؟ إذا قال ولا الضالين، جميل. طيب ماذا تصنعون بحديث أنس، الحديث المتقدم: فإذا أمن فأمنوا؟ ماذا فهمتم فإذا أمن فأمنوا؟ ها، إذا شرع، جميل، جمع بين النصوص. من أهل العلم من قال: فإذا أمن يعني إذا قال آمين فقولوا آمين، مثل قولي فإذا كبر. الآن إذا قال فإذا كبر فكبروا، أنتم تكبرون مع التكبير ولا بعد التكبير؟ فلماذا لم تصنعوا هذا في اللفظة الأخرى؟ تفضل. جميل، هذا القول الأول في المسألة. القول الأول أنك تقول آمين بعد أن يقول الإمام آمين، ودليل على ذلك: فإذا أمن فأمنوا، قالوا قد جاءت في سياق واحد: فإذا كبر فكبروا، أنت لا تكبر إلا بعد تكبير الإمام، فإذا ركع فاركعوا، لا تركع إلا بعد الإمام، سجد فاسجدوا، لا تسجد إلا بعد الإمام. وكذلك إذا قال آمين فأمن، لا تؤمن إلا بعد الإمام. وهذا قول له وجهته في الواقع، لكن يشكل عليه الروايات الأخرى الصحيحة الصريحة: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا يشكل عليه الواقع. يعني فقولوا آمين يعني أنتم يا أئمة. جميل، لكن ظاهر الحديث أنه يقول آمين إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين. نعم، لا، هذا في تحكم الإمام، يقوله بسرعة وبطل، ما جاء فيها نص. إذا يقول آمين مع الإمام كذا، جميل. طبعا هو يقولها مبتدئا مع الإمام، لكن كون ينتهي بعد الإمام وقبل الإمام هذا أمره سهل، لكن المهم أنه يقول آمين بعد أن يقول الإمام ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين فإن المأموم يبدأ فيقول آمين فيقولانه معا فيقولانها معا. ونحمل الحديث فإذا أمن فأمنوا، يعني فإذا شرع في التأمين فأمنوا. ولولا حديث فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لأخذنا بالمعنى السابق الذي ذكره الشيخ، وهو أن التأمين يكون بعد تأمين الإمام. لكن الحديث الثاني أخرجنا من هذا وقال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فعلى هذا السنة أن يكون التأمين مع تأمين الإمام. قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل إلى آخره. قوله ثم يقرأ بعدها سورة، هذا على وجه السنية، وهذا مذهب جماهير العلماء أن السورة التي بعد الفاتحة سنة. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولين، كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعون الآية أحيانا، ويسمعون الآية أحيانا. أما ما يقرأه بعد الصلوات الجهرية فهذه كثيرة جدا، هذه الأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا، وسيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا ذكر المصنف بعد في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره إلى آخره. ومن أهل العلم من أوجب القراءة التي بعد الفاتحة، لكن هذا القول مرجوح، وهم دليلهم ما جاء في مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، هذا الرواية عند مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فقوله فصاعدا يشمل السورة التي بعد الفاتحة. لكن هذا لا يدل على أن ما يقرأ بعد الفاتحة أمر واجب، والله أعلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته ما ذكر له فاتحة وسورة بعدها، والأحاديث التي جاءت إنما جاءت بذكر الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله فصاعدا يعني على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وجماهير العلماء يعني استدلوا بحديث الدندن الذي مر معنا سابقا، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال نصلم حولها ندندن، فالدندن الصوت الذي يسمعه الإنسان لكن لا يعرف معناه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولكن ما قرأ إلا ماذا؟ إلى الفاتحة فقط، في هذا الحديث ما قرأ إلا الفاتحة فقط. وأما حديث فصاعدا فقد تقدم الكلام عنه وأنه على وجه الاستحباب، وبعض أهل العلم قال هذه الرواية لا تصح، يعني زيادة فصاعدا لا تثبت، لأن الحديث المحكمة البقية لم تورد هذه الزيادة. قال رحمه الله في الصبح من طوال المفصل. قبل أن ندخل في هذا، أولا ما المقصود بالمفصل؟ المفصل من أين يبدأ وأين ينتهي؟ طيب، من قاف إلى النبأ كذا إلى الناس. نعم جميل. إذا من قاف إلى الناس هذا قول بعض أهل العلم، فقال المفصل من قاف إلى الناس، فيكون الطوال من قاف إلى ماذا؟ إلى النبأ، ويكون الأوساط من بعد النبأ إلى ما قبل الضحى، ثم من الضحى إلى الناس، هذا القصار المفصل. وقضية تحزيب القرآن وتقسيم القرآن إلى سور، هل هذا أمر مشروع أو أمر محدث؟ مشروع نعم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، تحزيب بمعنى ماذا؟ التجزئة، يعني يجعلون في كل يوم حزبا معينا جزءا معينا. فقد جاء عن أوس قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، كما عند أبي داود. واضح يا أخوة؟ إذن هذا أوس يسأل الصحابة كيف تحزبون القرآن، ترى سهل ثلاث وخمس، طبعا هم يحزبون القرآن على سبعة أيام، الصحابة تختم القرآن في سبعة أيام، هذا القدر المتوسط من الصحابة. فكيف يحزبون ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة؟ هذا ففرضنا البداية من السبت، هذا يوم الخميس الآن ثلاثة عشر، يعني 13 سورة، ثم حزب المفصل. لو أردنا أن نجمع الآن، ولو يكون مع بعضكم مصحف يكون طيب، ثلاث يعني البقرة وآل عمران والنساء، طيب وخمس يلا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه خمس. طيب وسبع، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، هذه السبع. طيب الآن التسع من بعد النحل، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، هذه التسع الآن. طيب نريد الآن 11، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، الأحزاب سبع، فاطر، ياسين. الآن بقي معنا 13 صورة، الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية، الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف ثم محمد الفتح باقي الحجرات. الآن هذا اليوم السادس. قال وحزب المفصل، إذا من أي سورة يبدأ؟ من قاف. ها اللي ذكرناه الفتح، الفاتحة تقصد؟ لا لا، الفاتحة يعني خرجت عن التقسيم لأنها تقرأ دائما. نعم تقرأ دائما، لكن هم يريدون الآن السور التي تحتاج إلى تحزيب. طيب إذا بهذا نثبت أن الحزب المفصل يبدأ من قاف. تفضل يا شيخ. نعم كل مرة تزيد ثنتين، 3 5 7 9 11 13 والمفصل. المفصل كم سورة على هذا؟ سيكون 48 سورة صح؟ لأن إذا جمعنا الثلاث والخمس هذه 8، والسبع 15، والتسع 26، واحد عشر 37، وثلاثة عشر 60، 50، 37 وثلاثة عشر 50، 50. طيب 50 الآن و113 إذا لأن الفاتحة ما حسبت من التحزيب، 113 و50 كم بقي معنا؟ 48 سورة كذا ولا أكثر؟ 63 سورة. طيب جميل صحيح، يعني معناته السور اللي قبل الفصل 48 سورة، 48 سورة تقريبا لو حسبناها. احنا قلنا 50، ليش وصلت 50؟ 50 من غير فاتحة. جميل. طيب قال رحمه الله بعد ذلك يقرأ، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. إذا من طوال المفصل يعني من قاف إلى النبأ، يقرأ قاف، يقرأ مثلا المرسلات، يقرأ القيامة إلى آخره. السورة تكون ما بين قاف وما بين النبأ، هذا هو الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أنه لا يقرأ إلا هي، فقد جاءت أحاديث بالخروج عن هذه القاعدة. فمثلا في المغرب الذي ذكر المصنف أنه من قصار المفصل، مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من طواله فقرأ الأعراف، وفي الفجر قرأ بالزلزلة مرتين. فقد يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر بالقصار، وقد يقرأ في المغرب بالطوال، لكن هذا خلاف يعني الأكثر والأغلب. أحسنت، الأغلب ما سبق بيانه. يقول هنا المفصل اتفق العلماء على أن نهايته سورة الناس واختلفوا في أوله. قد تقدم أن أوله قاف، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة أن أوله قاف. مثلا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمرسلات في أي صلاة؟ أحسنت، في المغرب. طيب والطور؟ أيضا في المغرب. طيب أيضا قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة محمد والأعراف، هذه كلها فين؟ في صلاة المغرب، كلها في صلاة المغرب. في الفجر قرأ عليه الصلاة والسلام في سفر بقول أعوذ رب الفلق وقول أعوذ رب الناس، وقرأ بالزلزلة في الركعتين. وفي صحيح مسلم أنه قرأ في سورة الفجر بإذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت من أيها قصار طوال أواسط، أنها بعد نعم وقبل الضحى وقبل الضحى. قال وفي الباقي من أوساطه يعني بقية الصلوات. إذن الفجر من الطوال، والفجر والمغرب من القصار، والفجر والعشاء والمغرب، المغرب من القصار، والفجر من الطوال، والظهر والعصر والعشاء من الأوساط. ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بي والسماء ذات البروج والسماء والطالق. إذن هذا من ماذا؟ من الأوساط. إذن هذا أدلة على أنه يقرأ فيها من أوساط السور. كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين؟ نعم، كان يسمعهم بعض الآيات. هذه سنة قد هجرت في هذا الزمن، وإسماع الناس بعض الآيات في الصلوات السرية. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. العلماء رحمة الله عليهم اشترطوا لصحة الصلاة شروطا، منها أن تكون هذه القراءة من مصحف عثمان، وكذلك قالوا لابد أن تكون قراءة توافق العربية، ولابد أن تكون متواترة. فإذا جاءتنا قراءة ليست متواترة يعني شاذة غير القراءة العشر، فهذه لا تقرأ في الصلاة، فمن قرأ بها بطلت صلاته حتى ولو ثبتت سندا. هكذا قالوا، حتى ولو ثبتت سندا لكنها لم تكن متواترة. الآن عندك مثلا قراءة ابن مسعود في الأيام، في صيام الثلاث الأيام، في قراءة ابن مسعود زيادة متتابعات، لكن هل هي سبعية؟ يعني هل هي متواترة؟ لا، ومن ثم لا يقرأ بها. طيب ما الفائدة من هذه القراءات التي لم تثبت متواترة؟ ماذا نستفيد منها؟ جميل، أحسنتم، هي قراءات تفسيرية واستفاد منها في الأحكام الشرعية. ولذلك بعض أهل العلم يوجبون التتابع في صيام الثلاثة الأيام الكفارة، كفارة اليمين، أخذوا ذلك من قراءة ابن مسعود، مع أنهم لا يحلون أن تقرأ بقراءة ابن مسعود في الصلاة، كما أنه لا يحل لك في الصلاة أن تقرأ بحديث قدسي، مع أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل. بعض أهل العلم يقول لفظه من النبي ومعناه من الله، وبعض أهل العلم يقول لا، بل لفظه ومعناه من الله، لأنه يقول حتى الأحاديث غير القدسية معناها من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله كل شيء ولم يكن يعلم شيئا لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فتكون الأحاديث إذن العادي، الحديث غير القدسية اللفظ من الرسول لكن المعنى من الله، والأحاديث القدسية اللفظ والمعنى كلاهما من الله. ومع ذلك لو أن إنسانا افتتح الصلاة فقال الله أكبر إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبدأ يأتي بحديث قدسي، هل يصح؟ لا، تبطل صلاته مع أنه كلام الله. فلماذا؟ لماذا يا إخوة؟ أحسنتم، المتعبد به هو القرآن، متعبد بتلاوته هو القرآن، أما المتعبد بالعمل به كل الشريعة متعبد بالعمل بها، كل الأحاديث التي سواء قدسية أو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت قد ثبتت فإنه يتعبد الله جل وعلا بها. لا، الحديث القدسي متعبد بالعمل به، العمل به. لا، لو أنه يقرأ أحاديث، عنده كتاب أحاديث قدسية ويقرأ كل يوم 20 وجه 30 وجه، نقول لا، هذا غير صحيح، لكن يقرأها على وجه التعلم واستنباط الأحكام نعم، أما يقرأها على وجه أن اللفظ فيه أجر كذا وكذا فلا، هذا خاص بالقرآن. قال رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. بعد أن انتهى رحمه الله ما يتعلق بالقيام شرع في ذكر الركن الذي يليه. هنا في الواقع عندنا مسائل يعني تركها المصنف، نأتي على الأقل على مسألة ومسألتين. نقول إخوة من المسائل أن في الصلاة سكتات، فكم سكتة في قيام المصلي؟ كم سكتة في قيام المصلين؟ ابن القيم قال قيل سكتتان وقيل ثلاث، ويمكن أن نجمع بينها يعني بين القولين. من قال سكتتين فإنه ذكر السكتة التي تكون لدعاء الاستفتاح، وذكر السكتة التي تكون قبل الركوع، وأغفل السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة. ومن قال ثلاث أثبتها، وبعضهم ربما أثبت التي بعد الفاتحة وقبل القراءة وألغى أو أغفل ما قبل الركوع. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يشرع أن يطيل الإمام السكتة بعد الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة أم لا؟ ما رأيكم؟ لا يشرع، لا يشرع. أنا بعض الناس يعتب على الأئمة يقول أنتم ما تسكتون قدرا كافيا لقراءة الفاتحة، ثم تقولون الفاتحة واجبة، أوقعتمونا في حرج. إذا رجحتم أنها واجبة أسكتوا سكتة حتى نقرأ. من أين نأتي بمشروعية السكتة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما سكت سكتة لطيفة جدا بعد الفاتحة وقبل القراءة لتردي النفس أو لاختيار الصورة كما ذكر بعض الفقهاء. يعني الإمام بعد أن يقرأ الفاتحة يتخير صورة، يسكت قليلا يعني، وكذلك ربما يسكت لتردي النفس. أما أن يسكت سكتة طويلة حتى يقرأ الناس الفاتحة فهذا غير مشروع ولا يجامل الناس في هذا. فإن قالوا ما استطعنا أن نقرأ الفاتحة، قال جمهور العلماء لا يلزمونكم بالفاتحة، جمهور العلماء لا يلزمونكم بالفاتحة، فإن استطعتم أن تقرأوا الفاتحة مع قراءة الإمام لما تيسر من القرآن فلا بأس بذلك، ومنهم من قال بتعينه، وإن لم تستطيعوا فالحمد لله. جمهور العلماء أكثر العلماء على أنكم لا تلزمكم الفاتحة حينئذ. أو قسموها بين السكتات، في سكتات الإمام قسموها وهكذا. نعم. أحسنت. هل تقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام؟ من العلماء من منع ذلك، قال لأنك متبع للإمام، لكن لا أعلم دليلا يمنع، لا أعلم دليلا يمنع. فلو أنه قرأها في السكتة الأولى لأنها سكتة مشروعة وطولها ملاحظ، ولهذا أبو هريرة ما لاحظ على النبي صلى الله عليه وسلم سكتة ما بين الفاتحة والقراءة، وإنما لاحظ عليه سكتة قبل الصلاة، يعني بعد قبل الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، السكتة هذه أطول سكتة. من المسائل المهمة أن جمعا من الأئمة يغفل السنة في السكتة بعد قراءة ما تيسر وقبل الركوع، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسكتها. بعضهم يصل آخر القراءة بالتكبير، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، الله أكبر. هذه مخالفة للسنة، السنة أن يقول إن شانئك هو الأبتر ثم يقف عدة ثواني ثم يكبر، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على هذا نقل الصحابة لصلاته عليه الصلاة والسلام، فإنهم نقلوا سكوته بعد القراءة وقبل الركوع، ونقلوا سكوته بعد التكبير وقبل الفاتحة، وبقي ما بعد الفاتحة وقبل القراءة هو أقلها وقتا، وحتى بعضهم أغفلها ولم يذكرها من السكتات، لكن الصحيح أنها ثابتة، لكن لما كانت يسيرة أغفلها بعض المحدثين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونشرع إن شاء الله في الركوع وما يليه في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.